والله عز وجل يقول ايضا في الطلاق اذا طلقتم النساء يعني اللواتي تزوجتهن فكذا وكذا، فيبقى الطلاق معلق على كون المرأة تحتك، والظهار معلق على كون المرأة تحتك، فإذا لم يكن ذلك فهذا لغو، هذا حتى لو علقوا على شرط فهذا لغو. نعم، تعليق الطلاق أصلا على شرط حتى لو كانت عندك المرأة مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، طبعا المس بالنهار، لأنه هو أصلا لو أفطر نهارا بغير عذر حتى لو من غير مس تبطل، يبقى عليه الإعادة. يعني لو رجل مثلا أكل بلاش جامع، لو أكل في أثناء مثلا الصيام يبقى هنا خلاص بطل صيامه، عليه إعادة الصيام من أول. فكيف بقى لو جامع؟ ولهذا احنا هنا الجامع هو إيه؟ الجامع بينهما هو أنه أبطل الصيام بغير عذر، والمجامع ليس له عذر. أما الأكل والشارب إن كان أكل وشرب بعذر يبقى لا شيء عليه، كان يكون مريض مثلا مسافر فلا يقطع التتابع. إنما لو أكل أو شرب بغير عذر قطع التتابع وعليه أن يبدأ الإيه؟ الصيام من أول. يبقى طيب كيف إذا جامع؟ لكن لو جامع ليلا يبقى صار الجماع هنا في غير محل الكفارة، في غير محل الكفارة. كالرجل إذا جمع في رمضان امرأته ليلا، لكن الفرق بينهما إيه في رمضان؟ إن في رمضان مباح له الجماع ليلا، أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، لكن في كفارة الضر غير مباح له، ولهذا يأثم وعليه الاستغفار، لكن لا يقطع الكفارة لأن الكفارة قائمة، هو لم يفطر، الصيام قائم، لم يفطر الصيام. نعم، مع تقول الزهر في الصعيد كل واحد، ما احنا زي ما قلنا زي امي، مش لازم ظاهر، انت زي امي، انت حرام زي امي، كذا كذا فيهم. نعم، قال راح صنع اخو الزهر كمان الحمد لله. يبقى من مآثر الصعيد ان لا ظهر عندك. إذا علقوا على مدة، إن علقوا على مدة وقعوا مباشرة، يعني لو قامت عليها تظهر أمي لمدة يوم كفارة فيه. التعليق في الظهر كالتعليق في الطلاق، نفس القول. عند من يوقع الطلاق بهذا يوقع الظهر، عند من لا يوقع لا يوقع، عند من يقول برجوع إلى النية إن كان يهدي، نفس الطلاق، نفس أحكام الطلاق. هذه مسألة مشكلة شوية، اللي بيجمع بين الطلاق والظهار، اللي بيجمع الطلاق والظهار، إن قدم الظهار أولا فهو ثم أرضى فبعد ذلك الطلاق فقد وقع الظهار، ويقع الطلاق قلب وقوعه لأن الظهار ما يمنع الطلاق، لكن إن قدم الطلاق أولا قالوا خلاص بقت المرأة تطلق الآن، فإن ظهر منها بعد ذلك هل هي محل الآن للظهار أم لا؟ طبعا هذا إذا لم يكن له نية في أنه يقصد الطلاق أو يقصد الظهار بس، يعني من ظهر طلق ويقول هو ما يعرف الظهار لكن هو يعرف الطلاق بس، فهنا قالوا خلاص يبقى طلاق. لو قال مثلا أنت طالق زي أمي ولا يدري عن الظهر أصلا، ما يدري عن أحكام الظهار، ما يدري عن الظهار شيئا، فهنا يقع طلاقا، هنا يقع طلاقا. وده يمكن أكثر الناس قد يعني يقع منه طلاق بهذه الصيغة ولا يدري الطلاق. العلماء في هذه الصيغة فيما لو حرم يرجع في ذلك النية، لو قال مثلا تحرم علي وانت طالق تحرمي علي، قالوا إن قصد بها طلاقا فيها طلاق، إن قصد بها ظهارا فيها ظهار، إن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين يكفر عنها.

نقول انت اسقطت حقك، طالما علمت فاسقطت حقك، اما اذا لم تعلم الا بعد ذلك يبقى خلاص. فان مسها ثم فرقته بعد ذلك تاخذ. طبعا المراه اذا جاز لها الخيار، خلي بالكم اخذت جميع حقوقه، المراه اذا جاز لها الخيار اخذت جميع حقوقه، والرجل اذا بقى غره في المراه بالعكس وجد بها عيبا وكان قد اصدقها ووجد بها عيبا، ان وجد بها عيبا فان كان قد مسها فتاخذ مهرها، ولكنه يعود على من غره، يعود على من غره، يقول له هات المهر اللي انا دفعته، انت زوجتني امراه بها برص، بها برص، يبقى ياخذ ماله، لكن لها مهرها بما مس من فرجه، بما مس من فرجه. وهنا يا اخواني انتبهوا لهذه القاعده، ان المراه اذا جمعها زوجها اخذت حق هذا الجماع حتى ولو كانت بها عيب، ولكن الزوج يعود على من ايه؟ يعود على من غره بذلك، يعود على من غره بذلك. زي المرأة الناشز مثلا، لو عندك امرأة ناشز عاصية وتزوجت امرأة وجدتها سيئة الخلق ما تصلح زوجة وناشز، تقول لا يمين تقول لك شمال، وتريد ان تطلقها تعطيها كل حاجة تعطيها حقها، الجواب انت مسستها، نعم يبقى تعطيها حقها، يلزمك المهر بما مسستها فيه به، ولكن انتبه، ولكن للرجل ان يضيق على امرأته حتى يضطرها الى ان تخلع نفسها، فتقول له شوف خد كل حاجة وطلق، خد كل حاجة ايه وطلق، فيضطرها الى ذلك. هذه اذا كانت المرأة ناشزا وعاصية، فانه ان جامعها استحقت المهر، لكن له ان يضطرها الى ايه، الى ان تفتدي نفسها منه. فان تزوجت المرأة اذا الرجل فوجدته أبرص أو كذا، فإنها تخير يعني يطلقها، إذا ما طلقها رفعت أمرها القضاء، والقاضي يلزمه بالطلاق إذا ما طلق هو طلق القاضي، وتاخذ كافة حقوقها طالما هو العيب فيه أبرص، به جذام، به كذا، عين مين مثلا، رجل ليس له شهوة وليس عنده شهوة وكذا، فإن المرأة تأخذ الإيه؟ الحق بتاعها. وهذا معنى كلمة تخيير، لأن طبعا الطلاق بيد الرجل، لكن والرجل إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن لو لها خيار بوجود العيب فإن الزوج يلزم بالطلاق. كذلك بكل الشروط، لو أن امرأة قالت أتزوجك بشرط إنك أنت لا تنتقل بي ولا تسافر بي، إن مثلا هي من كفر الشيخ مثلا وتقول أنا لا أعيش إلا في كفر الشيخ، إن ذهبت إلى القاهرة فأنا لست معك، فإن أصر بعد ذلك على أن يذهب إلى القاهرة نقول لا، المسلمون على شروطهم، هي تريد أن تذهب معك إلى القاهرة براحتها، لكن إن أبت فإنك تطلقها، لا أنا مش مطلق لزوجتي ولا أنا أطلقها، نقول لا تطلق أصلا رغم أنفك، لأن هذا شرط، فلها الخيار في ذلك أنها تبقى معك أو أنها إيه؟ أو أنها تطلب الطلاق ويطلقها الزوج. أيضا قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل أو يمسها، لاحظ قبل أن يدخل بها أو أن يمسها، مرأة صارت حرة، قال فإنها إن اختارت فراقه فلا صداق لها، وذلك الأمر عندنا. إذا